السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم في كلام المؤلف رحمه الله أن الماء طاهر مطهر، هذه هي المسألة الأولى، أن وهي أصل عظيم في باب الطهارة، أن الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين، أي عن كونه طاهرا مطهرا، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وهذا تقدم الكلام عنه. قال: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، وهذا أيضا مسألة ثالثة. توقفنا في المسألة الرابعة كذلك. نعم لم نشرع في المسألة الرابعة. نعم، اقرأ المسألة الرابعة. ماذا قال؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الماتن: ولا فرق بين قليل وكثير. قال الشارح: قال صاحب المتن: ولا فرق بين قليل وكثير. هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، وقد أشار المؤلف إلى الخلاف الذي وقع بين العلماء في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، لأنها إن غيرت أحد أوصافه فهذا بالإجماع أنه ماء نجس. لكن إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فهل هذا الماء طاهر مطهر، يعني طهور، أم أنه نجس؟ المؤلف قال بأنه طاهر مطهر، لأنه قال: ولا فرق بين قليل وكثير. والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فالإمام مالك وكذلك الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه طهور، الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر، يجوز رفع الحدث به، حدث الأصغر والحدث الأكبر. استدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني توضع فيها النجاسة، الناس كانوا في المدينة يلقون النجاسات في هذه البئر، فجاء الصحابة وسألوا: هل نتوضأ من هذه البئر وفيها ما فيها؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن بئر بضاعة، ما قال بئر بضاعة طهور، لم يقل بئر بضاعة ماء كبير فهو طهور، وإنما تكلم عن الماء بصفة مطلقة، يعني مطلق الماء لا فرق بين القليل والكثير. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أي شيء، هذا نكر في سياق النفي تدل على العموم، لكن هذا العموم غير مقصود. لماذا؟ لأنه مخصوص بالإجماع، وهو نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحل فيه فإنه حينئذ لا يكون طهورا، لأن المستعمل حينئذ يستعمل النجاسة، مدام أن النجاسة غيرت هذا الماء فهو يستعمل النجاسة. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الماء طاهر مطهر، لا فرق بين قليل وكثير. قالوا: مما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق على بوله ذنوبا من ماء. ولا شك أن النجاسة التي صدرت من هذا الأعرابي نجاسة قليلة. قابلها ماء قليل وهو الذنوب، والذنوب هو الدلو، دلو كبيرة ممتلئة ماء، فإذا كانت فارغة لا تسمى ذنوبا. إذا قال العرب إذا قالوا ذنوب فاعلم أنها دلو عظيمة ممتلئة ماء. فقالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الماء القليل والكثير، فهذا طهر بول الأعرابي بهذا الماء القليل. هذا هو دليلهم، استدلوا بعموم هذه الأدلة. ذهب الشافعية والحنفية، وهو قول للإمام أحمد، ذهبوا إلى أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة القليلة، فقالوا إذا التقى، يعني خالفوا هذا المذهب وقالوا لا، قالوا إذا كان الماء قليل ولاقته نجاسة قليلة ولم تؤثر فيه، يعني لم تغير أحد أوصافه، فإن هذا الماء ينجس. طبعا طيب ما هو دليلكم؟ قالوا الدليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. الحديث هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جمع من المحدثين. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين يعني كثير لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. كذلك استدلوا طبعا هذا دليل الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلم يستدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا حديث مضطرب سندا ومتنا، كما أنهم لم يستدلوا حتى بمتن الحديث. الحنفية لهم أدلة أخرى، وهي الأدلة نفسها التي اعتمدها الشافعية وأيدوا بها حديث القلتين. هذا الحديث حديث ابن عمر يسميه الفقهاء حديث القلتين. ما هي هذه الأحاديث؟ قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن غمس اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، قبل نهى عن إدخال اليدين وغمسهما في الماء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا أدخل يده في الإناء فهذه يده تكون فيه نجاسة قليلة لا يراها، فتصيب الماء القليل فيتنجس، ولذلك نهى. كذلك استدلوا بحديث الولوغ في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حديث الروايات في هذا كثيرة، ستأتي إن شاء الله في باب النجاسات. قالوا فهذه هذا الولوغ هذه النجاسة لعاب الكلب، هذه نجاسة قليلة وقعت في ماء قليل ولم تغير هذا الماء، ومع ذلك فقد تنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال فليورقه، أمر بإراقته. كذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى فيه عن البول في الماء الراكد، مع أن الماء الراكد إذا ربما وقع فيه البول وكان قليلا فإنه لا يؤثر، قالوا مع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد. قالوا فهذه أدلة تدل على أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة فإنه يتغير. الآن أصحاب هذا القول اختلفوا في تحديد القليل والكثير من الماء، فالإمام أبو حنيفة قال الكثير من الماء الذي لا تؤثر فيه النجاسة هو كالغدير الكبير الذي إذا حركت طرفه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، قال هذا كبير لا تؤثر فيه النجاسة. أما إذا كانت الحركة تصل إلى الطرف الآخر فهذا هو القليل الذي ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. من أين له هذا؟ من أين جاء بهذا؟ الآن بركة غدير من الماء إذا حركت الطرف بيدك حركه آدمي هذه يكون هناك تموجات في الماء. قال إذا وصلت هذه التموجات إلى الطرف المقابل من الغدير فهذا هو القليل، وإذا لم تصل يعني هذه التموجات فنيت قبل وصولها إلى الطرف الثاني فهذا هو الكثير. هذا هل هناك دليل يدل على هذا القول؟ مجرد رأي فقط، لكن طبعا هو هذا الرأي هو يقول بأن النجاسة ما دام أن الماء يصل إلى الطرف الثاني فالنجاسة إذا ألقيت يمكن أن تصل إلى الطرف الثاني مع التموجات، لكن إذا كان لا يصل معنى هذا أن النجاسة تفنى قبل وصولها إلى الطرف الثاني، ولهذا هذا رأي الإمام أبي حنيفة. أما صاحباه وهذا هو الجاري في المذهب في مذهب أبي الحنفية صاحباه قالوا لا، قالوا الكثير هو 10 في 10 يعني 10 أذرع طولا و10 أذرع عرضا و10 أذرع عمقا أو ارتفاعا، قالوا هذا هو الكثير، أقل من ذلك هو القليل، وهذه تقدر الآن تقريبا 7 أمتار ونصف مكعبة هذا هو الكثير، ما كان دون ذلك فهو القليل. الشافعية قالوا هذا التحديد الذي قال به الحنفية قالوا هذا غير منضبط، لأن الحركة غير منضبطة، الحركة القوية والحركة الضعيفة هذه لا يمكن ضبطها، كذلك هذا التحديد بعشرة أذرع هذا غير منضبط. قالوا أما نحن فعندنا الضابط، ما هو؟ قالوا القلتين، حديث القلتين، قالوا عندنا حديث يدل على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة. فالآن نرى بأنه يعني الخلاف بين الإمام مالك ومن وافقه من جهة وبين الشافعية والحنفية ومن وافقه من جهة. الإمام الشافعي حدد القلتين 500 رطل أو 5 قرب من قرب أهل الحجاز، وتقدر الآن بالتقريب 200 لتر تقريبا، لأنها لم تحدد تحديدا مضبوطا. لكن الآن الخلاف بين هذين المذهبين، لماذا وقع الخلاف؟ لماذا هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف ما هو؟ سبب الخلاف هو تعارض ظواهر هذه الأدلة، فالظاهر متعارضة، وهذا الخلاف يرجع إلى مسألة خلافية من مسائل أصول الفقه، اختلف العلماء في مسألة في أصول الفقه فترتب على هذا الخلاف الخلاف في الفروع، ومن هذه الفروع هذه المسألة. هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء هي هل يجوز تخصيص النص العام بمفهوم المخالفة؟ وهذه قاعدة مهمة ودقيقة من مسائل الأصول، لأن الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا نص عام لا ينجسه شيء. حديث القلتين قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين يعني قلتين فما فوق لم يحمل الخبث أو لم ينجس، طبعا إلا ما استثني بالإجماع. مفهوم الحديث مفهوم العدد أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، فقالوا فاختلفوا في هذه المسألة بسبب اختلافهم في هذه القاعدة. فالذين قالوا لا يجوز تخصيص النص العام بمفهوم المخالفة قالوا لا نأخذ بهذا المفهوم، نعتمد على ما جاء في حديث أبي سعيد. الذين لم يقولوا بالمفهوم أصلا كالحنفية والظاهرية لم يأخذوا بالحديث أصلا، أبو حنيفة لم يأخذ بهذا الحديث، قال زيادة على ضعفه فلا يحتج به لأنه مفهوم. الذين قالوا بالتخصيص هؤلاء قالوا نخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم الحديث القلتين، وحينئذ يكون معنى الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان قلتين، قالوا يعني نخصص هذا العموم بهذا المفهوم. طبعا هذه المسألة كما تقدم مسألة خلافية، والذي عليه جمهور العلماء أن المفهوم حجة، والذي عليه أكثر الحنابلة والشافعية والمالكية أن المفهوم يخصص العموم إلا مفهوم اللقب. المفاهيم الأخرى هنا مفهوم العدد، هذا مفهوم العدد، قالوا يخصص مفهوم، يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء. هذا هو الذي عليه القول الراجح في هذه المسألة، هو أنه يجوز تخصيص النص العام بمفهوم المخالفة إلا نوعا واحدا من المفاهيم وهو مفهوم اللقب، فإنه ليس بحجة أصلا، يعني لا يحتج به العلماء. هذه المسألة التي تسببت في ظهور الخلاف في الماء القليل إذا لاقته نجاسة، هل يخرج عن كونه طهورا فيصير نجسا أم أنه يبقى على طهوريته. الشافعية خصصوا عموم الحديث بهذا المفهوم، لكنه ورد عليهم، قالوا نجمع بين الحديث بهذه الطريقة، لكن ورد عليهم إشكال، وهو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بوله. فلما حصل هذا الإشكال ماذا فعل؟ قال الشافعية، قالوا نخرج من هذا الإشكال بالتفريق بين الورودين، نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قالوا إذا ورد الماء على النجاسة لا يتنجس، وإذا وردت النجاسة على الماء تنجس. قالوا في حديث الأعرابي هو ورود الماء على النجاسة، أما في حديث النهي عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما فهذا من ورود النجاسة على الماء. ففرقوا بين الورودين، وهذا التفريق تحكم لا دليل عليه. لماذا فرقتم؟ لماذا تفرق؟ قالوا نحن فرقنا بين الورودين لأنه إذا ورد الماء على النجاسة فإنه يفنيها، يفني هذه النجاسة شيئا فشيئا، حتى إذا كانت آخر دفعة من الماء كان المحل قد تطهر، تفنى شيئا فشيئا. نحن نقول هذا الكلام نفسه في ورود النجاسة على الماء، النجاسة إذا كانت قليلة ووردت على الماء وسقطت في الماء ستفنى شيئا فشيئا حتى يذهب أثرها. فما هو الفرق؟ لماذا فرقتم بينه ولا دليل على ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بورود الماء على النجاسة أو بورود النجاسة على الماء، لم يعلل بهذا، وإنما علل بالتعليل كان بالأكثرية، يعني إذا كان الماء كثيرا طهر المحل، إذا كان الماء كثيرا بالنسبة إلى النجاسة فإن هذا المحل يتطهر، أو هذا الماء يبقى محافظا على طهوريته لكثرته لا لأنه هو الذي ورد عن النجاسة. ولذلك فالتفريق بين الورودين هذا أمر لا يعقل ولا دليل عليه، وإنما هو مجرد تحكم من أجل الخروج من هذا الإشكال. جماعة من أهل العلم جمعوا، سلكوا مسلك الجمع بين هذه الأدلة، قالوا نجمع بين هذه الأحاديث، ومن هؤلاء الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، قال نجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. كيف نجمع؟ قال نحمل أحاديث النهي على الكراهة والأحاديث الأخرى على الجواز، يعني الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه ماء مكروه، لكن هذا لا يعني أنه صار نجسا، لا هو مكروه ويجوز التطهر به، وهذا لا شك أنه هذا القول تجتمع به الأدلة، نقول بأن هذا الماء مكروه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى مثلا هذا الماء القليل قد وقعت فيه نجاسة قليلة، لو طلبنا منه أن يشرب هذا الماء هل يشربه؟ يعافه، يعاف هذا الماء، ولو وقعت فيه قطرة من نجاسة يعافه. فكما أنه يكره إدخاله إلى جوفه يكره له أيضا أن يستعمله في ظاهر بدنه، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمستقذرات التي يستقذرها الناس في بطبائهم، ولذلك فيكون من باب المكروه، يعني يكره الوضوء والاغتسال بهذا الماء، ولو اغتسل أو توضأ به لرفع الحدث، لرفع عنه الحدث. بعض العلماء جمعوا بطريقة أخرى، قالوا يمكن أن نجمع بين هذه الأحاديث بأن نحمل الخبث في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا كلمة الخبث هذه نحمل الخبث على الذي الخبث الذي يخرج الماء عن الطهورية على الخبث الخاص، على الخبث الخاص، وهو الذي يوجب تغير أحد الأوصاف أو كلها، لأن الخبث عام وخبث خاص. الخبث الخاص هو الذي يغير اللون أو الطعم أو الرائحة، أما الخبث العام فهو الذي لا يغير، لأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة قليلة نقول بأن هذا الماء قد حمل الخبث، النجاسة موجودة فيه، لكن ما دام أنه لم يتغير، ما دام أنه باق على وصفه أو أصل خلقته التي خلقه الله عليها فهو ماء ولم يتغير، بقي على صفته التي خلقه الله عليها، لكن هو فيه خبث كما في بئر بضاعة فيها خبث، فيها أنجاس، لكن هذا الخبث عام، وهذا الخبث العام لا يخرج الماء عن الطهورية. الذي يخرج الماء عن الطهورية هو الخبث الخاص الذي يوجب تغير أحد الأوصاف. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هو لم يقل إذا كان دون القلتين يحمل الخبث أو النجاسة قطعا، لكن هو يقصد أن الماء القليل مظنة لحمل الخبث، لا أنه يحمل الخبث قطعا، فقد يحمل الخبث قد لا يحمله، ثم هذا الخبث الذي يحمله قد يكون عاما وقد يكون خاصا، ونحن نتكلم عن الخبث الخاص الذي هو يعني يغير اللون أو الطعم أو الرائحة. فحينئذ نجمع بين هذه الأحاديث، ويكون حديث القلتين لا يعارض حديث إن الماء طهور لا ينجس وجهه. فتأتي القاعدة العامة أنه لا فرق بين قليل وكثير، لا ننظر إلى القلة والكثرة، إنما ننظر إلى الوصف، نعتبر الوصف. إذا كان هذا الماء خرج عن كونه ماء تغير بنجاسة، تغير ريحه أو طعمه أو لونه، حينئذ لا يهم سواء قال كان قليلا أو كثيرا، فإذا بقي محافظا على أصله الذي خلقه الله عليه، على هذه الصفة، صفة الماء، نقول بأنه طاهر مطهر حتى ولو كان قليلا، حتى لو كان قليلا وأصابته النجاسة، ما دام أنه باق على أصله فهو طاهر مطهر. فإن تعذر هذا الجمع والذي قبله، حينئذ نلجأ إلى الترجيح. إذا كان علماء قالك لا هذا الجمع ما نقبله، لا الجمع الأول ولا الجمع الثاني، حينئذ نلجأ إلى الترجيح. وإذا لجأنا إلى الترجيح فإننا نرجح حديث أبي سعيد الخدري على حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أرجح، لأنه أصح إسنادا، ولأنه منطوق عام، والمنطوق العام أقوى في الدلالة وأظهر فيها من المفهوم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو جعل هذا الحديث، لو جعل القلتين حدا فاصلا بين الطاهر والنجس والحلال والحرام، لوجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يبينه بيانا عاما متتابعا تعرفه كل الأمة، لأن هذا أمر يحتاجه الناس جميعا، الطهارة، أن يفرقوا بين الماء الطاهر والنجس، هذا يحتاجه كل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا في أمور أخرى لا يحتاج إليها كل الناس، مع ذلك بيّنها بيانا عاما محددا مضبوطا، كمثلا نصب الزكوات، نصيب الزكاة هذا محدد، لكن هل الزكاة تجب على كل أحد؟ لا تجب على كل أحد، ومع ذلك فصلها النبي عليه الصلاة والسلام وبين زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الزروع وزكاة الماشية، وجعل يعني كل نصيب جعله محددا. فكيف يهمل عليه الصلاة والسلام ما هو أهم من هذا وهو الطهارة والنجاسة في الماء مع حاجة الناس إلى ذلك؟ كيف لا يبين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر حتى يأتي سؤال من صحابي فيأتي الجواب إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ثم يجب على كل الأمة أن يعلموا هذا المقدار وهذا الحد، ويكون حدا فاصلا بين الحلال والحرام والطاهر والنجس. هذا لا شك أنه فيه نظر، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، لو كان هذا هو الحد، كان معلوم أن الفرق بين الطهارة والنجاسة ومعرفة الطاهر والنجس من المياه هذا واجب وضروري لكل الأمة، فكيف يحيل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أمر لا يقدر عليه إلا القليل منهم؟ أقول لك أنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، من منكم الآن يعرف القلتين ويقدر على تحديد القلتين؟ إذا كان العلماء خواص العلماء إلى يومنا هذا لم يستقر لهم قدم في تحديد مقدار القلتين، بعضهم يقول هو 1000 رطل بالعراقي، بعضهم يقول 600، بعضهم يقول 500، بعضهم يقول 400، هذه أقوال، ولم يتفقوا إلى اليوم على تحديد مقدار القلتين. أنا لما ذكرت الآن 200 لتر بالتقريب ليس متفقا عليها، فليس هناك شيء متفق عليه. فإذا كان هؤلاء هم خواص العلماء استشكل عليهم أو أشكل عليهم هذا الأمر، فكيف بعامة الناس؟ لا يمكن أن يفرقوا، ونحن نعلم بأن الحدود الشرعية ليس هذا شأنها، الحدود الشرعية مضبوطة يمكن لأي إنسان أن يعرفها، لأن هذا التكليف تكليف لكل الناس حتى للعوام، العامي يجب عليه أن يفرق بين الطاهر والنجس من المياه، وإذا كان العلماء لم يقدروا على تحديد القلتين فكيف نكلف العامة؟ لا شك أن هذا مخالف للحدود الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبينها. النبي عليه الصلاة والسلام بين حدود مثلا عدد الجلدات في الحدود مضبوط، عدد الركعات في الصلوات مضبوط، عدد الزكاة، مقادير الزكاة مضبوطة، كذلك ما يستحقه الورثة مضبوط، كل شيء مضبوط، لكن هذه المسألة لا يمكن أن تكون القلتان مقدارا وحدا فاصلا بين الطهارة والنجاسة. هذا أيضا هذا وجه آخر. ثم نقول حتى لو فرضنا أنه هذا الحديث هو الحد الفاصل، وأنه يجوز تخصيص النص العام بمفهوم المخالفة، لكن في هذا الموضع لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه هنا النص العام حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء موافق للقياس الصحيح، أولا موافق لعمل أهل المدينة المحتج به، وعمل أهل المدينة على قسمين، إجماع أهل المدينة على قسمين، قسم يحتج به وقسم لا يحتج به. القسم الذي يحتج به هو الذي رواه أهل المدينة خلفا عن سلف، رووه متتابعا كما نقلوا لنا مقدار الصاع والمد ومنع الزكاة في الخضروات، هذه أمور تناقلها أهل المدينة أبا عن جد إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يعترض عليها، بخلاف الإجماع الآخر الذي هو محل اجتهاد واستدلال، فهذا ليس بحجة. فالحجة في مذهب وإجماع أهل المدينة هو ما كان منقولا، مثلا قصة وقعت بين الإمام مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف كان الحنفية كانوا يخالفون المالكية في مقدار الصاع والمد في المكاييل، فجاء أبو يوسف ليناظر الإمام مالك في المدينة في مسألة الصاع والمد، جاء وجلس وبدأ في المناظرة، قال جئت لأناظرك في مسألة الصاع، أنت مخطئ ونحن الحنفية على صواب. صاعنا أدق من صاعكم، يعني المكيال الذي نكيل به أدق من مكيالكم، مكيالكم خاطئ. ماذا فعل الإمام مالك؟ قال انتظر. ثم دعا أهل المدينة، طلبة العلم، يا فلان ائتني بصاعكم، الأول الثاني الثالث الرابع عشرة عشرين صاع، كلها وضعها أمام أبي يوسف. فقال له هل ترى اختلافا بين هذه المكاييل؟ قال لا، هي متساوية متساوية، كلها متساوية. ثم جعل الإمام مالك يسأل الصاع الأول، من أين لك هذا؟ يقول هذا تركه لي أبي عن جدي عن أبيه الصحابي، يعني هذا مكيال كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أيضا عن جده، عن والد جده الصحابي، عن والد جده الصحابي. فوجد أن هذه المكاييل كلها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي متساوية. حينئذ ما استطاع أبو حنيفة أبو يوسف أن يتكلم بكلمة. ولما ذهب إلى العراق قال يا أهل العراق لقد جئتكم بعلم جديد. لماذا؟ لأن هذا أمر واقع، لا يحتاج إلى اجتهاد بالفكر، أمر واقع. نقول هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هذا خطأ. ربما في الأمور الفكرية أو العقلية قد في الأدلة قد نختلف، لكن إذا كان هذا الأمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة وكان هو المكيال المعتمد، فهنا لا يمكنك أن تخالفه. فهذا أيضا حديث القلتين، أهل المدينة كلهم لم ينقل عن واحد منهم أنه حدد بالقلتين، مع أنه المدينة كان فيها أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد، يعني معناه كل هؤلاء كانوا لا يعرفون الطهارة والنجاسة، كانوا لا يعلمون بأن الماء القليل إذا خلطته نجاسة قليلة أنه ينجس. حينئذ نقول بأن عمل أهل المدينة في مثل هذه الحالة يحتج به، وهو مخالف للمفهوم. وقد اتفق العلماء، علماء الأصول القائلين بحجية أو بجواز تخصيص العموم بالمفهوم، اتفقوا على أن المفهوم يخصص العموم بشرط أن لا يعارض بما هو أقوى منها من تنبيه أو قياس. ونحن هنا المفهوم معارض، عارضه القياس الصحيح، عارضه عمل إجماع أهل المدينة المحتج به، حينئذ يسقط الاحتجاج بالمفهوم. هذه إذا لجأنا إلى الترجيح، إذا لجأنا إلى الترجيح نرجح حديث إن الماء طهور لا ينجس وجه. هذا باختصار فيما يتعلق بكلامي بقول المؤلف ولا فرق بين قليل وكثير. إذا يعني حتى يبدأ يقرأ، إذا كان هناك أي إشكال، ربما هناك يعني ربما تختلط بعض الأمور بعض القواعد. نعم، لا احنا نجمع، ناخذ بالجمع ما دام انه يمكن الجمع بين الأدلة، نحن نجمع لان هذا لابد منه. اذا كان في الأدلة اذا تعارضت في الظاهر، تعارضت الأدلة في الظاهر، فهنا لا يجوز الترجيح إلا بعد محاولة الجمع، لأن الأصل في الأدلة الإعمال للإهمال، الأصل في الأدلة أن نعمل كل الأدلة، لا نهمل دليلا من الأدلة، فنجمع بين الأدلة نحمل. طبعا والجمع بين الأدلة له طرق كثيرة، أوصلها الإمام العراقي إلى 1000 طريق 1000 وجه، يعني هذا كلها أوجه، يعني عفوا 100 وجه، قلت 1000، 100 أخطأت، 100 وجه، نعم 100 وجه في الجمع بين الأدلة. الآن إذا قلنا 100 وجه، إذا لم يكفي الوجه الأول الثاني الثالث الرابع، يعني أوجه كثيرة جدا، 100 وجه يعني تكفي لأن تجمع بين الأدلة. فإذا تعذر الجمع بين الأدلة، يعني صار الجمع مستحيل، حينئذ ننتقل إلى النسخ، لا إلى النسخ، ننظر أيهما أسبق في التاريخ. فإذا عرفنا التاريخ نقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، مثلا حديث رواه صحابي في مكة وحديث آخر رواه صحابي في بعد، مثلا واحد في صلح الحديبية والثاني في فتح مكة، أيهما المتقدم؟ صلح الحديبية، والآخر متأخر نأخذ بقول المتأخر. هذا إذا كان، إذا علم التاريخ. فإذا لم يعلم التاريخ، لم نعرف التاريخ، هنا نلجأ إلى الترجيح. هذه المرحلة الثالثة، نلجأ إلى الترجيح، نرجح بعض الأدلة على بعض. وهذا الترجيح له أيضا طرق كثيرة، الترجيح عن طريق السند، الترجيح وهذا له أيضا أوجه، الترجيح عن طريق المتن، وهناك ترجيح بالقواعد بالأحاديث أخرى أو بالقواعد العامة. فهنا هناك يعني أمور ترجح هذه الكفة، كفة هذا الحديث على الآخر. فإذا تعذر الترجيح، كانت الأدلة متساوية، ماذا نفعل؟ هنا بعض العلماء يقولون إذا تعذر الترجيح تساقطت الأدلة، يعني يقول لي كأن الناظر في الأدلة كأنه ليس عنده دليل. قالوا الترجيح المرحلة الرابعة، يقولون هي مرحلة التخيير أو التساقط أو التوقف، ونحن لا نقول لا بالتخيير ولا بالتساقط، نقول بالتوقف، لأنه لا يمكن أن تتساقط الأدلة ما دام هي قائمة موجودة، لا تتساقط، لا نسقطها، وإنما نتوقف. ليس عندك قول تعادلت الأدلة، لا أرجح لا هذا ولا هذا، بل أبقى متوقفا في المسألة. والعلماء توقفوا في كثير من الوسائل، من المسائل الفقهية، بسبب قوة الأدلة وتعادلها. فالمسألة هنا مسألة جمع، نجمع، نقول بأنه المراد بالنجاسة لم يحمل الخبث، المراد بالخبث هنا الخبث المخرج عن الطهورية، هو الذي يوجب تغير أحد الأوصاف الثلاثة، أو نحمله على الوجه الذي اختاره وارتضاه الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، حيث قال النهي يحمل على الكراهة، والأحاديث الدالة على الطهارة تحمل على الجواز. يعني يقول بأنه إذا كان دون القلتين وخالطته نجاسة ولم تغيره فهذا مكروه طبعا، وهذا أيضا له وجه قوي من النظر، يعني يكون هذا الماء مكروه، يعني يكره الإنسان أن يتوضأ بماء وقعت فيه نجاسة قليلة. نعم، كراهة شرعية طبعا. لا، لأنه مدام الكراهة الشرعية، مدام أن الإنسان يستقذر شيئا هو في نفسه يستقذره، فكيف يتقرب بما يستقذره إلى ربه؟ إنسان لا شك أنه دائما إذا تقرب إلى الله يتقرب إليه بما تحبه نفسه، كمثل الأضحية مثلا، يضحي بما يعني بما تعجبه نفسه، لا يضحي. الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني إنسان إذا تصدق يتصدق بالطيب من كسبه، بالطيب مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني مما تحب نفسك. كذلك ينبغي على المسلم إذا تقرب إلى الله بالطهارة أن يتقرب بشيء طاهر لا تعافه النفوس. لا لا، النجاسة المقصود بها النجاسة، نعم النجاسة، إذا خالطته نجاسة ليست مطلقة القذارة، لا نعم. لكن عموما كل ما يستقذر طبعا فإنه يكره التقرب به، يكره الإنسان أن يتقرب بشيء مستقذر طبعا. إنسان مثلا ماء فيها، تلقى فيها ربما أشياء مستقذرة طبعا، كالمخاط وما شابه ذلك، هل يتوضأ بهذا الماء وهو سيتقرب بهذه العبادة إلى الله عز وجل؟ لا شك أنه لا يفعل إلا إذا كان مضطرا، إذا لم يجد الماء. لكن إذا كان عنده ماء طاهر طيب وعنده ماء وقعت فيه شيء من المستقذرات، بماذا يتوضأ؟ لا شك أنه سيختار الماء الطاهر الطيب، يعني هذا هو يعني الذي ينبغي. لكن إذا توضأ بالماء المستقذر فهو مكروه، يكره ولا يحرم عليه ذلك، وترتفع أو يرتفع الحدث بهذا الماء المستقدر. نعم شيخ، يعني قد يؤثر في القضاء العرف. نعم، قد يؤثر في قضارة العرف. لا، هو الأشياء، هذه الأشياء المستقدرة كل إنسان يستقدر هذه الأمور، هناك أمور مستقذرة، الطباع كلها تعاف هذه الأشياء. هناك طبعا المقصود هنا أن الماء يبقى على أصل خلقته، لأنه حتى ولو كان هذا المستقذر يعني خالط الماء يشترط أن لا يغلب عليه، لأنه إذا غلب عليه خرج عن كونه طهورا. هذه الأمور المستقذرة الإنسان، كل إنسان منا يستقذر ربما أشياء مشتركة نستقذرها. هناك أمور مستقذرة مثل كما ذكرت المخاط، مثل هذا ربما يقع أشياء زبالة أكرمكم الله تقع كذلك، ربما ميتة تقع في الماء حتى ولو كانت مما يؤكل لحمه، لكن هذا الماء إذا تغير يعني وقعت فيه هذه النجاسة. الأصل أن الإنسان كما أنه يكره إدخاله إلى جوفه يكره أيضا أن يغسل به ظاهره، كما أنك أنت لا تدخلوش إلى بطنك لا تشرب هذا الماء، كذلك لا تغسل به يعني أعضاء الطهارة أو الغسل، لكن هذا على سبيل الكراهة كما تقدم. نعم نقرأ الشرح. قال الشارح: هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم، بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين، والقليل ما كان دونهما، لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ أحمد: لم ينجسه شيء. وفي لفظ لأبي داود: لم ينجس. وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم. وقال ابن منده: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى، ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعاوى الاضطراب أو عن دعوى الاضطراب. نعم هذا الحديث كثير من أهل العلم قالوا بأنه مضطرب سندا ومتنا، ولهذا لم يحتج به أبو حنيفة ولا جماعة من العلماء كالإمام مالك لم يحتج بهذا الحديث، لكن المتأخرون من أهل العلم من أهل العلم الحديث بحثوا هذا الحديث ودرسوا هذا الحديث، وهو بمجموع شواهده يصحح. وأحسن من تتبع طرق هذا الحديث هو الإمام الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير، تتبع طرق هذا الحديث وجمعها. والحديث هذا رواه أيضا، خرجه أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل وصحح إسناده. نعم فيعني هذه القول بأنه حديث نعم هو فيه ضعف في باب الترجيح، نرجح حديث أبي سعيد لأنه في باب الترجيح ننظر أيهما أقوى إسنادا. الآن مدام احنا سلكنا مسلك الجمع لا نحتاج إلى الترجيح إلا اضطرارا، حينئذ سنعتمد على الإسناد ونعتمد على المتن، لكن مدام أننا نجمع بين الأحاديث فلا نحتاج إلى ذلك، لكن هذا الحديث صحيح. نعم. وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا. ولا هذا واضح، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا لا يعني أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ضرورة، لا، قد يحمل قد لا يحمل، لأنه هذا مفهوم فهمه العلماء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصرح، لم يقل إذا كان الماء دون القلتين فهو نجس أو يحمل النجاسة، لم يقل هذا، هذا أولا. ثانيا كمل. ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية. نعم، ليس كل ما كل خبث يقع في الماء فهذا الخبث بالضرورة أنه يخرج هذا الماء عن الطهورية، لأنه قد يخرجه قد لا يخرجه، إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة فقد أخرجه، إذا لم يغير لم يخرجه. نعم، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير. وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. ولا مفهوم الحديث لا يدل على ذلك. نعم، واصل. ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية. ليس هناك تلازم بين حمل الخبث وبين النجاسة المخرجة عن الطهورية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يحمل الخبث، الآن حمل، لو حمل الخبث هل يلزم من حمل الخبث أن يخرج عن الطهورية؟ لا، قد يتأثر بالخبث لكن لا يتغير أوصافه، فحينئذ نقول هو قد وقع فيه الخبث، كما في بئر بضاعة وقع فيها الخبث، الخبث موجود، لكن هل هذا الخبث أثر على الماء؟ لم يؤثر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم هذه حال هذا البئر ومع ذلك قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فليس هناك تلازم بين حمل الخبث وبين النجاسة المخرجة عن الطهورية. لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما شهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا، وكان النفي بلفظ وهو أعم صيغ العام، فقال في الأول لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء. هذا قال هذه أعم صيغ العموم، النص العام له صيغ، العموم له صيغ، من أعمها ما هو أعم صيغ العموم؟ نعم، هذا نكر في سياق النفي. نعم، لكن هناك صيغة أعم من هذا، نكر في سياق النفي إذا سبقت بمن، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا أعم صيغ العموم، ما اتخذ الله من ولد، لم يقل ما اتخذ الله ولدا وما كان معه إلها، لا، قال ما اتخذ الله من ولد، يعني هذا أعم من أعم العموم. كذلك من صيغ العموم أيضا كل، جميع، هذه كلها تفيد العموم. كذلك النكرة في سياق النفي إذا جاءت نكرة سبقت بنفي حينئذ نقول بأنه يفيد العموم، يعني لا ينجسه شيء، يعني أن هذا الماء لا يتنجس بأي شيء من الأشياء إلا ما استثناه الإجماع، وهو تغيير اللون أو الطعم أو الريح. نعم، فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام. ما هو التخصيص؟ العام، النص العام، يعني يشمل عدة أفراد، عندما نقول الإنسان هذا نص عام يدخل فيه كل الناس، لكن هذا النص العام فيه مثلا آلاف الأفراد. هناك بعض النصوص الأخرى تأتي فتخصص النص العام، يعني تخرج بعض الأفراد من الحكم، كما قال تعالى إن الإنسان، يعني كل إنسان لفي خسر. هل هذا العموم مقصود؟ يعني كل إنسان في خسر؟ لا، إلا هذا هو التخصيص، الاستثناء يكون بالاستثناء له أدوات أخرى. هذا التخصيص يعني يخرج مجموعة من النص العام، يخرجهم فلا يعني يشملهم الحكم، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر. ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء ليسوا في خسر. إذن فالتخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته، هو أن نقصر اللفظ العام على بعض أفراده، نستثني بعض الأفراد. هذا التخصيص كما سيأتي في كلام المؤلف ينقسم إلى قسمين، المخصصات للنصوص قسمان، ما هي؟ نعم، المخصصات على قسمين، متصلة ومنفصلة. نعم، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المخصصات المتصلة هي التي لا تستقل عن النص العام، يعني تأتي في حديث واحد أو في آية واحدة كما تقدم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، هنا استثناء، هذا مخصص متصل لأنه في نص واحد. المخصصات المتصلة هذه لها أدوات، منها أدوات الاستثناء، الاستثناء إلا، منها مثلا شرط، منها الصفة، منها الغاية، منها بدل البعض، فهذه خمسة متفق عليها، هذه مخصصات متصلة تكون في النص الواحد. المخصصات المنفصلة هي التي تأتي في نصين مختلفين، واحد في آية والأخرى في آية أخرى، والاستثناء والتخصيص في آية، هذا في حديث والآخر في حديث. المخصصات المنفصلة ما هي؟ نعم، تذكرونها؟ راح أصول الفقه نسيناه. المخصصات المنفصلة قلنا تقدم يعني في الأصول قلنا بأن المخصصات المنفصلة عندنا الكتاب يخصص، السنة، الإجماع، القياس، العقل، الحس، فعل النبي عليه الصلاة والسلام تقريره، والمفهوم على الخلاف الذي تقدم، مفهوم المخالفة، هذا كلها مخصصات منفصلة. نعم، الآن هذا التخصيص، هذا أحيانا نجد مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا هذا عام، الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هذا العام دخله تخصيص عن طريق التخصيص المنفصل وهو الإجماع، إجماع من المخصصات المنفصلة، خصص ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، واضح؟ يعني هذا مخصص منفصل. نعم، واصل، كمل، نعود الرجع الأصول، الله أعلم. نعم، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث. نعم، هذه الزيادة في الحديث ضعيفة، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، قلنا بأن الرواية هذه ضعيفة، لكن جاء الإجماع فأيدها، فنحن لا نقول بصحة الرواية، بصحة الحديث لأنه ضعيف، لكن نأخذ بما أجمعت عليه الأمة. نعم، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد. لو صح ذلك الحديث لكان من المخصصات المتصلة، لكنه لم يصح، إذن فصار من المخصصات المنفصلة عن طريق الإجماع. نعم، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله، حديث عبد الله بن عمر، الحديث القلتين، والحديث الأول هذا الحديث الضعيف فيه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فيكون منفصل عن حديث ابن عمر، فإذا خصصنا عموم قوله لم يحمل الخبث نكون قد خصصناه ب إذا قلنا بالحديث فهو من المخصصات المنفصلة أيضا. ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على القول الراجح في الأصول، وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. هذه القاعدة وتقدم الكلام عنها، العام دائما يحمل على الخاص. إذا كان عندنا نص عام ونص خاص، هنا ظاهرهما التعارض، يشترط هذا شرط، انتبه لهذا لأنه مهم جدا. العام والخاص لا يحمل العام، لا نقول نحمل نخصص هذا العموم إلا إذا كان هذا النص الخاص معارض للنص العام، وإلا فلو كان موافقا له في الحكم فإنه نعم نقول بأنه هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، هذا لا يكون مخصصا له. يعني وهذا يعني قل من يعني من الفقهاء من نبه على هذا الأمر، فيعني انتبه لهذا، وقد أشار المؤلف إليه. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريحه أو ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله وأصحابه رحمهم الله، وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. هذا ينسب للإمام الشافعي ولا أظن أنه يعني يثبت عنه، هذا قول الهادوية، وهذا القول لا يتنافى مع قول الإمام مالك، لأن الإمام مالك يقول إنسان يعني إذا قلنا القليل هو ما يظن استعمال النجاسة باستعماله، هذا نتفق معهم فيها، يعني القليل هو ما يظن أنه إذا استعمل هذا الماء إنما يستعمل النجاسة، هذا لا شك أنه ما من أحد إلا ويقول بأن الماء حينئذ قد تنجس لأن ظهور هذه النجاسة فيه، لدرجة أنه إذا استعمل الماء استعملها معه حينئذ هذا يدل على أن الماء تنجس. ولذلك هذا قول الهادوية كما نسبه إلى ذلك الإمام الصنعاني نسبه إليهم، وإمام الشافعي قوله معروف. إمام الشافعي يقول القلتين يحدد بالقلتين، والقلتين 500 رطل هكذا يقول. فيعني هذا القول يعني ينظر إليه، يعني يعاد النظر في هذا القول، لأنه يعني ربما قد يعني نسبته إلى الإمام الشافعي لا تصح. وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، ابن عمر ومجاهد. وقد روي أيضا عن الشافعية رحمهم الله والحنفية رحمهم الله وأحمد بن حنبل رحمه الله، ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، فمذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم، من أراد الوقوف عليها راجعها. هذه المسألة يعني على كل حال العلماء يعني مذاهب العلماء في هذه المسألة يعني متفرعة جدا، يعني كتب الفقه في المذاهب الأربعة توسعوا جدا في هذه المسائل بناء على التفريق بين القليل والكثير. لكن إذا تركنا هذا الأمر جانبا ونظرنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ورأينا أنه لا فرق بين القليل والكثير، لا نحتاج إلى تلك التفريعات، لا نحتاج إلى يعني ما جرى بينهم من مناظرات، يكفي أن تعرف بأن المعتبر هو الوصف وليست القلة ولا الكثرة. العبرة في الماء هو الوصف، مدام أنه تغير تحت الأوصاف بالنجاسة نقول هذا نجس، لم تتغير نقول طاهر، وقعت فيها النجاسة قليلة نقول مكروه. يعني عند يعني قول بعض أهل العلم، أما أن ننظر يعني في هذا التحديد بالقلة والكثرة سندخل في إشكال فيما بعد. لأنهم حتى فيما يتعلق بهذا الأمر لما توسعوا فيه توسعوا في هذا الباب يعني صار بعضهم يقول حتى الحنفية مثلا يقولون لو كانت النجاسة على الأرض وألقى الماء عليها فإنها لا تطهر إلا إذا كانت الأرض رخوة، فإن كانت صلبة فلا بد أن يحفرها، يعني مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بهذا، أمر فقط بأن يريق دلوا من ماء على بول الأعرابي، لكنهم بدأوا يتوسعون شيئا فشيئا ويعني وصلوا إلى أمور يعني لا نحتاج إليها ولا دليل عليها. واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجز نتوقف عند هذا الحد. نعم، يعني إذا كان هناك يعني أسئلة تعلق بما جاء في الشرح أو ما يتعلق بهذا الباب نجيب عنها. شيخ، قلتم أنه يتعارض ويوافقه القياس الصحيح. نعم شيخ، ما معنى القياس؟ هو لا فرق بين القليل والكثير، فإذا كان الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فهو طاهر مطهر، يقاس عليه الماء القليل لأنه لا فرق بين قليل وكثير، فليس هناك فرق. فالقياس الصحيح القياس الجلي هو أن يكون الماء القليل موافق لي في الحكم للماء الكثير، فإذا قال جاء إنسان وفرق هذا نطالبه بالحجة، فإذا احتج علينا بالمفهوم نقول هذا المفهوم، لو احتج علينا بالمنطوق لقلنا نعم، لكن إذا احتج بالمفهوم نقول بأن هذا المفهوم هنا، وطبعا وهو يحتج به في تخصيص النص العام، نقول هذا المفهوم مخالف للقياس. الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، كذلك الإمام القاضي أبو يعلى في العدة، كذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط نقلا عن القاضي أبي الطيب، كذلك ابن تيمية في المسودة، هؤلاء جميعا قالوا بأنه يجوز تخصيص النص العام بالمفهوم بشرط أن لا يعارض بقياس ولا تنبيه ولا دليل آخر هو أقوى منه، من ذلك إجماع أهل المدينة المحتج به، ولذلك هنا عارضه القياس، عارضه إجماع أهل المدينة المحتج به، حينئذ يسقط في باب الترجيح يسقط الاستدلال بمفهوم حديث القلتين. واضح؟ نعم. لا لا لا، هذا حديث لم ينجسه شيء في حديث ابن عمر، هذا نص عام، هذا نص عام. ما الذي خصصه؟ الذي نحن نقول خصصه الإجماع، الإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن الملقن، وهو أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة أنه ينجس، نقول بأن الإجماع. بعض العلماء أخذوا بحديث، هذا الحديث ماذا فيه؟ حديث إن الماء لا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، في هذا هذا كله حديث واحد، لكن نحن هذه الزيادة ضعيفة، لكن هؤلاء بعض العلماء لم يقولوا بأنها ضعيفة، قالوا صحيحة، فحينئذ قالوا هذه الزيادة وهي بالنسبة لحديث أبي سعيد هي جزء منه عندهم، فهي من المخصصات المتصلة، لكن بالنسبة إلى حديث القلتين منفصلة، لكن نحن لا نحتج بهذه الزيادة وإنما نحتج بالإجماع. الإجماع هو المخصص المنفصل. نعم، هو المخصص المنفصل. نعم يعني هم الزيدية، يعني ينتسبون إلى المذهب الزيدي. نعم، يعني لهم يعني الكلام يعني في الفقه، لهم آراء حسنة في الفقه، وكثير من العلماء كالإمام الشوكاني مثلا وكذلك الإمام الصنعاني دائما ينقل إذا ذكر الخلاف ينقل خلافهم وكلامهم في هذه المسائل، يحتجون أيضا بالحديث حديث في الصحيحين وغيره ما يحتجون بها. نعم، ولهذا فالإمام الشوكاني يعتبر بخلافهم، يعتد بخلافهم كما يعتبر بخلاف الظاهرية. وإن كان ليسوا يعني من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة معروفة، المذاهب الفقهية أقصد. نتوقف عند هذا القدر، وأني نكمل إن شاء الله في الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. الله أكبر.